هذا ما لدي عتيد، هذا هو الذي أنا موكل به، حاضر عتيد، هذا الذي عندي وأنا موكل به هو حاضر. فيؤمر بإلقاء الكافر المشرك في جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إن كان الشيطان فإنه يتبرأ منه، وإن كان الملك فإنه يقول لن أظلمه فيما كتبت عليه. ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله: لا تختصموا لدي. فمعنى هذا إن العبد يختصم مع عدوه شيطانه أو يختصم مع الملك الموكل به، والله يقول: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قد أعلمتكم وبينت لكم وأرسلت إليكم الرسل وأنزلت الكتب، قد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فما توعد الله به الكافرين هو حال بهم لا محالة، والله لا يغفر للكافرين. فما توعدهم به من العذاب والخلود في جهنم لا بد أن يكون، ولأنه لا ترجع لهم المغفرة. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحان الله العظيم. نسأل الله لنا ولكم الأمن في ذلك اليوم، في يوم الفزع الأكبر، في يوم الفزع الأكبر من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الآيات: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. وجاءت كل نفس معها سابق يسوقها إلى موقف القيامة، فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها. وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل. فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال. الله أكبر. الله الله الله الله الله العظيم. هذا أمر عظيم يجب على العبد أن يجعله على باله، لا يكون غافلا. الكافرون عن هذا غافلون، لكن لأنهم لا يؤمنون به والعياذ بالله. لكن العجب ممن يؤمن بهذا اليوم ومع ذلك ينشغل عنه ويغفل عنه ويفرق في أسباب النجاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عليه. فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون. ولهذا قال: لقد كنت في غفلة من هذا، أي يقال للمعرض المكذب يوم القيامة. يقال أي يقال أي يقال للمعرض المكذب